الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنواصل بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، وذكر ابن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: ست إذا أداها قوم كانت موضوعا عن العامة، وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين. الجهاد في سبيل الله يعني سد الذخور والضرب بالعدو وقتل الميت وتكفينه والصلاة عليه والمفيا بين الناس وحضور الخطبة يوم الجمعة. ليس لهم أن يتركوا الإمام، ليس عنده من يخطب عليه، والصلاة في جماعة. قال الحسن: وإذا جاء العدو في نصرهم فعليهم أن يقاتلوا يعني أجمعين. قال ابن المبارك: وبهذا كله أقول. نعم، أما هذا الأثر الأول فلم نجده، الأثر الأول لم نجده بعد البحث. ابن المبارك الإمام المشهور عن المبارك بن فضالة، وهو البصري صدوق، عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة فقيه. وهذا الأثر كما تقدم لم نجد من أخرجه بعد البحث. وأما هذه الأمور التي ذكرت في هذا الأثر فقد تقدم أكثرها. أما بالنسبة للجهاد، تقدم أن نقول جمهور أهل العلم أن الجهاد فرض كفاية ويتعين في مواضع، وأيضا غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، هذه الأمور الثلاثة تقدم ذكرها في الدرس الماضي. والفتية بين الناس يعني يجب وجوبا كفائيا أن يوجد في المسلمين من يعلمهم ومن يفتيهم ومن يرشدهم، لابد للمسلمين أن يوجدوا منهم من يقوم بهذه المهمة. فالفتية وتعليم الناس هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. قال: وحضور الخطبة يوم الجمعة. ما حكم حضور الخطبة يوم الجمعة؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب وجوبا كفائيا أن يوجد عند الخطيب من يستمع له خطبته. والدليل على الوجوب قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. فذكر الله هو في الخطبة، وذكر الله أيضا في الصلاة. فالراجح من أقوال أهل العلم أن حضور خطبة الجمعة والاستماع لها يجب وجوبا كفائيا، بمعنى أنه لا يجوز لهم جميعا، يعرفون أن الإمام الآن في وقت الخطبة ويبقون جميعا في بيوتهم إلى أن ينتهي الإمام ويسارعون لحضور الصلاة معه، يكونون جميعا آثمين. فلا بد أن توجد طائفة تحضر الخطبة ويستمعون للخطبة بدلالة هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالسعي يكون لأجل سماع الخطبة. فإذا كان الأمر فظاهر الأمر يفيد الوجوب، وجوب حضور خطبة الجمعة، والله أعلم. قال: والصلاة في جماعة. طيب تقرأ تفضل سنعلق. وأما أيضا أثر أبي الدرداء الآتي لم نجد من خرجه، والمحقق قد بذل جهدا مشكورا حفظه الله، ومع ذلك لم يخرج هذه الآثار الثلاثة الذي تقدم والاثنان الآتيان. واستعان بعض الإخوة بالكمبيوتر فبحث وبحث فلم يجد من خرج هذه الآثار الثلاثة. تفضل. وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه ما يعرف بقول الحسن. قال أبو الدرداء: لولا أن الله عز يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها، وبالغزاة عمن لا يغزو لجاءهم العذاب أولا. قال أبو عمر: قد ذكرنا قول من قال شهود الجماعة فرض متعين، ومن قال ذلك فرض على الكفاية، ومن قال ذلك سنة مسنونة في كتاب التمهيد، فأخنا ذلك على إعادته ها هنا، ولم نقصد في كتابنا هذا إلى هذا المعنى، فلذلك أضربنا على تفصيل واستيعاب القول فيه، وبالله التوفيق. والقول عندنا في جهود الجماعة أنه سنة، والذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أن شهود الجماعة فرض متعين، أن شهود الجمعة فرض متعين على كل حر بالغ من الرجال في مصر أو خارج منه بموضع يسمع منه النداء، وستر الحجة لذلك في كتاب الاستذكار إن شاء الله. نعم، هذا أيضا أثر أبي الدرداء وهو عويمر صحابي كما تقدم، لم نجد من خرجه. وقوله لولا أن الله عز وجل يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها، وتعليق الإمام المصنف رحمه الله أن في حكم صلاة الجماعة ثلاثة أقوال: القول الأول أنه فرض عين على الرجال المكلفين القادرين، والقول الثاني أنه فرض كفاية، والقول الثالث أن حضور الجماعة سنة مؤكدة ليست فرض عين ولا فرض كفاية. المسألة فيها ثلاثة أقوال حكم صلاة الجماعة: القول الأول أنه فرض عين، القول الثاني أنه فرض كفاية، القول الثالث أنه سنة مؤكدة. والراجح هو القول الأول، أن حكم صلاة الجماعة أنها واجبة وأنها فرض عين على الرجال البالغين القادرين. وهذا القول هو قول عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والظاهرية وجماعة أهل الحديث، ورجحه جماعة من العلماء المحققين. ما حكم صلاة الجماعة؟ الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين، أنها فرض عين، وهذا قول عطاء والأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن حبان والظاهرية وجماعة أهل الحديث وكثير من الحنفية، هؤلاء جميعا على القول بوجوب صلاة الجماعة. وهذا القول هو الراجح الذي تؤيده الأدلة من القرآن والسنة والآثار عن سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم. أما الدليل من القرآن فمثل قوله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذ أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية، هذه الآية فيها دلالة على وجوب صلاة الجماعة، ووجه الدلالة أن الله عز وجل لم يعذر المجاهدين وهم في جهاد وهم في قتال وهم في شغل شاغل، لم يعذرهم في ترك صلاة الجماعة، ومعلوم أنهم يخلون بكثير من أفعال الصلاة، فلولا أن صلاة الجماعة واجبة لما أذن لهم بالإخلال في كثير من واجبات الصلاة لأجل إقامة هذه الجماعة. هذا الدليل من القرآن. أما الدليل من السنة فكحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهنا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار، وما منعه من التحريق إلا أن النار لا يعذب بها إلا الله، ما منعه من التحريق إلا أن النار لا يعذب بها إلا الله. وجاء في بعض الألفاظ لولا النساء والذرية، لكن فيه كلام، هذه اللفظة فيها كلام. فأحسن جواب أن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من تحريقهم هو أن النار لا يعذب بها إلا الله. وأيضا مما يدل على الوجوب حديث الرجل الأعمى الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فاستأذن أن يصلي في بيته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه قال: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. لم يأذن للأعمى أن يصلي في بيته وهو أعمى، ليس له قائد يقوده إلى المسجد. أيضا من الآثار الأثر المعروف، أثر ابن مسعود أنه قال رضي الله تعالى عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن يصلى هذه الصلوات في المواضع التي ينادى فيهن. وقال: إذا صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، يعني أنه متعب أو مريض، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة على كل فرد. والإمام المصنف رحمه الله يميل إلى أن صلاة الجماعة فرض كفاية، قال السنة، قال هنا سنة. فعمدة القائلين بأن صلاة الجماعة سنة أو فرض كفاية هو حديث ابن عمر وأبي هريرة أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. قالوا: هذا الحديث فيه دلالة على أن صلاة الجماعة ليست واجبة وجوبا عينيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثوابا وفضلا لمن صلى في بيته. والجواب أن ذكر الفضيلة لا ينفي الوجوب، ذكر الفضيلة لا ينفي الوجوب. ليس كل أمر فيه فضيلة يدل على أنه ليس بواجب، لأن الله عز وجل في شأن الإيمان والجهاد في سبيل الله يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. الآية، هل هذا يدل على أن الإيمان ليس بواجب لأن الله ذكر له ثوابا؟ الجواب لا. أيضا في شأن الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هل هذا يدل على أن الجمعة ليست بواجبة؟ لا. فذكر الثواب لا يعني أن الصلاة ليست بواجبة، ولكن ذكر الثواب فيه رد على طائفة، وهم الذين جعلوا الجماعة شرطا في صحة الصلاة. وهذا قول من؟ وهذا قول داود الظاهري وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهذا قول داود الظاهري وشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا الحديث فيه رد على هذا القول. لماذا؟ لأن لو كانت الجماعة شرطا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا لمن صلى في بيته من غير عذر. أما أن ذكر الثواب ينفي الوجوب هذا ليس بصحيح. فالحاصل أن صلاة الجماعة فرض عين. نعم، تواصل. أما الجمعة فلا لا لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الجمعة على فرض عين، كونها فرض عين على الرجال. قال رحمه الله: وروى يونس بن عبد الأعلى وابن المغرب وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة قال: سمعت الكافر بن محمد يقول: وجدنا عند الناس كنا في أربع، أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع به، والثالث أن تعرف ما أراد منه، والرابع أن تعرف ما تخرج من دينك، وقال بعضهم ما يخرجك من دينك. نعم، هذا الأثر أيضا لم نجد من أخرجه، لكن يظهر من صنيع المصنف رحمه الله أنه في كتب هؤلاء ابن أبي عمر له مسند. أما يونس بن عبد الأعلى فهو صدر فيه ثقة، وابن المقرئ، من هو ابن المقرئ الذي يروي عن سفيان بن عيينة؟ إنه محمد ابن عبد الله ابن يزيد ابن المقرئ ثقة. قال وابن أبي عمر، من ابن أبي عمر الذي يروي عن سفيان؟ العدني، من هو، ما اسمه؟ يحيى ابن أبي عمر. من هو ابن أبي عمر الذي يروي عن سفيان؟ ها؟ نعم، من هو ابن أبي عمر الذي يروي عن سفيان؟ نعم يا أخوان، مصطفى محمد بن يحيى بن أبي عمر، الولد محمد بن يحيى بن أبي عمر، هو عدني أم مكي؟ هل هو عدني أم مكي؟ عدني نزل مكة. نعم، هو أبوه عدني نزل مكة، أما هو قد ولد في مكة، يعني راجعت أخيرا في كلام الإمام البخاري في التاريخ الكبير، وأيضا ابن حبان في الثقات، وأيضا الذهبي في السير، أبوه عدني نزل مكة، أما محمد بن يحيى فإنه ولد في مكة. محمد بن يحيى ولد في مكة، وهو صدوق، محمد بن يحيى بن أبي عمر هذا صدوق، عن سفيان بن عيينة وهو ثقة حافظ، قال سمعت جعفر بن محمد، وهو جعفر بن محمد بن علي أبو عبد الله القرشي الهاشمي المعروف بالصادق، المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام، قال سمعت جعفر بن محمد يقول وجدنا علم الناس كله في أربع: أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، يعني تنظر إلى نعم الله، والثالث أن تعرف ما أراد منك، أراد منك العبودية، والرابع أن تعرف ما تخرج من دينك أو ما يخرجك من دينك، يعني نواقض الإسلام. إلى هنا والحمد لله.